أن تصدير الجملة بالنداء الغرض منه التنبيه، تنبيه، لأن لو قلت افعل أو يا فلان افعل، الأخيرة أعظم وأبلغ، فهذا لتنبيه. ثم قولها يا أيها النمل نداء بعيد، نداء بعيد مصدر بتنبيه يا أيها النمل، لأنه لو قالت يا نمل فقد يخفى، لأنكم كما ترون الإنسان أول ما يكلمك قد يخفى أول الجملة، قد يخفى أول الجملة، إذا جاء بشيء ينبه قبل قبل الدخول في الموضوع المقصود صار ما يفوت الإنسان من المقصود شيء، لا يفوت السامع من المقصود شيء. في قالت يا أيها النمل ولم تقل يا نمل. ثم إن نداء البعيد أيضا يدل على أنها صوتت بصوت سمعه الكل يا أيها النمل. نعم. وفي قولها أدخلوا هذا أمر، والمراد به الإرشاد، وفي تعيين المساكن وهي الملاجئ. نعم. هذه مثل صفارة الإنذار عند الناس، إذا صفرت صفارة الإنذار أين يذهبون؟ للسطوح؟ نعم، لا، للملاجئ. هي أيضا أرشدتهم إلى ملاجئهم، ادخلوا مساكنكم. ثم في أيضا إشارة إلى أن هذه المساكن كما أنها أكنان يفتن بها الإنسان، فهي أيضا حصون يحترز بها الإنسان. نعم، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. وفي قولها مساكنكم، الإضافة هنا على تقدير الله ولا لا؟ ولا على تقدير من؟ لا، مساكن لكم، أي على تقدير لام، لا من ولا في، لأن الإضافة تكون على تقدير من إذا كان المضاف من جنس المضاف إليه، فخاتم حديد وباب خشب، وتكون على تقدير في إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف، كما في قوله تعالى بل مكر الليل والنهار، أي مكر في الليل، وتكون على تقدير اللام وهي الغالب والأكثر، وهنا على تقدير اللام. واللام المقدرة في الإضافة هنا هي للاختصاص ولا للملك؟ ها؟ بالنسبة لنا الاختصاص، لكن بالنسبة لهن النمل فيما بينهن الظاهر أنه بالملك، من كل واحدة منهن تعرف بيته وأنه ما حد يدخل عليها. نعم نعم، تملكه إن كان يعرف نعقد بيه ولا يمكن توقفه أيضا سبله. نعم، مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، هذا التحذير، هذا التحذير، إرشاد وتحذير، لا يحطمنكم يكسرنكم، والجملة هذه كالتعليل للأمر بقولها ادخلوا مساكنكم، يعني كأن قائلا يقول لماذا لا يحطمنكم سليمان، فالجملة تعليل وهي تحذير. نعم، تعليل وتحذير. نعم، لا، هذا من بلاغتها أيضا، ما قالت ادخلوا مساكنكم بس، عينت المحذر منه، وهو لا يحطمنكم سليمان، ثم أتت بهذه الجملة الشديدة في الوقت، ما قالت لا يطأنكم. نعم، قالت لا يحطمنكم. أيها أشد وقعا؟ الأخيرة أشد، لأن الوطأ يلزم، وقد يلزم منه كثر وإفلاس، وقد لا يلزم، ثم هو الوطي هادئ بالنسبة لكلمة التحطيم، واضح؟ طيب، وهل المقام يقتضي هكذا أن يأتي بالعبارة الغليظة؟ نعم، لأن المقام مقام تحذير بسرعة، بسرعة، إذا لم يفعلن هذا بسرعة فإنهم يحطمون. قال لا يحطمنكم، وهنا قالت لا يحطمنكم وقالت ادخلوا، والتعبير بادخلوا ولا يحطمنكم بالميم هذا لا يكون إلا للعاقل، لأن غير العاقل يؤنث، غير العاقل يؤنث، ادخلن مساكنكم،

إيه هل هو الوارد الذي أنت ولده لصلبه أو حتى الجد ومن علم؟ نقول الحقيقة أن كلمة والد أحيانا يدخل فيها الجد وإن علم، وأحيانا تتعين للوالد الأدنى، والذي يعين ذلك هو القرائن، القرائن اللفظية أو القرائن الحالية. فمثلا لا يجوز لواحد أن يرجع فيما وهبه إلا الوالد فيما يعطي ولده. من مراد الوالد؟ المباشر، الوالد الأدنى. فالجد لا يلحق به، الجد لا يلحق به. طيب الوالد في تحريم النكاح يشمل الأدنى والأعلى. الوالد في الجد في الميراث يشمل الأدنى والأعلى إن فقد الأدنى، يشمل المراد الذكور والإناث. يعني لا تحزن على القول الصحيح أن نريد الجد الوالد اللي هو الذكر، حتى مثلا الأم الوالدة في الميراث يشمل الأعلى إن فقد الأدنى ولا لا. فصار في الحقيقة أن كلمة والد تارة يراد بها الأدنى وتارة يراد بها الأدنى والأعلى مجتمعين أو منفردين، وتارة يراد بها الأدنى والأعلى لا مجتمعين. والذي يعين ذلك هو القرائن، القرائن اللفظية أو الحالية. نعم. وإذا جاء الوالد لا كلمة والد، كلمة والد والدي ووالدي ما بينهم فرق؟ إذا قلنا والدي يعني الوالد والوالدة، إذا في والدية ولا هو بيعبر بوالدية، ما في تعبير بوالدية. يعني لو عبر إنسان يقول هذا تعبير غير سليم، لكن والدينا إذا كنا جماعة واضح، لأن إذا قلت والدينا وحنا اثنين كم يصيرون الوالدين؟ أربعة. إذا كنا ثلاثة يكون ستة وهكذا. ولذلك بعض الاخوان يذكرون رمضان اللهم اغفر لنا ولوالدينا، هذا ما صحيح الا على سبيل التجوز، لان والدينا نحن احنا عيال ولد رجل واحد. نعم لو كنا عيال رجل واحد ست نقول والدين، يعني نحن ابونا واحد وامنا واحد. لكن اصاب المسجد الف نفر، نعم هو والد كل واحد من الوالد الثاني، احنا ما احنا بخوة. ولهذا ما تجي والدينا الا على سبيل التجوز، اي والدي كل واحد منا. ولهذا التعبير السليم في مثل هذا ان تقول اغفر لنا ولوالدينا. لا هذا هو الصواب. لكن كل اللي حدون إلا ناس. المهم على كل حال ما نقدر نقول كلهم كذا ولا كلهم كذا، لكن هم الآن نحللها من جهة اللغة العربية. الصواب في هذا إذا كنا جماعة والدين، لأن والدين ما تكون إلا على سبيل التجوز هنا. طيب ولوالد وعلى والدي نعم هنا مباه وأمه. قال وأن أعمل صالحا، وأن أعمل معطوفة على قوله أن أشكر، يعني وألهمني أن أعمل صالحا ترضاه. وهنا قوله أن أعمل صالحا أي أعمل عملا صالحا، والعمل الصالح ما يكون إلا إذا تضمن شرطين أساسيين هما نعم. ترى أنا أحيانا نسأل نعم الإخلاص والمتابعة، لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء كل العام. ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الإخلاص واضح في الأنبياء وغيرهم، والمتابعة في غير الأنبياء واضح عندكم أيضا، وفي الأنبياء غير واضح عندكم، ولكنه واضح لأن النبي

فمعنى قبل أن نتكلم لا بكاري قلنا لكم تأكيد إن هذا الخوص بالمبين إنه مركب بثلاث نعم طيب الفوائد نصرنا استفاد من هذه الآية وبحدودها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. استفاد منها فوائد: أولا أنه على قوة الآيات التي جاء بها موسى لم يستفد منها هؤلاء، يؤخذ من قولهم وجحدوا بها، والآيات إذا قويت ما يبقى حجة للجحد، أي يعني ما يبقى مجال للجحد، ولكن العياذ بالله آم الله بصائرهم فجحدوا به. ويستفاد من ذلك أن جحد هؤلاء المرسل إليهم كان عن عناد لا عن شبهة، لقوله واستيقنتها أنفسهم، استيقنتها أنفسهم. وهل هذا وقع لكفار قريش مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم وقع، بقوله تعالى: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نعم، ولا شك أن هذا واقع من الرؤساء والزعماء، لكن عامة الناس قد لا يكون لديهم هذا الأمر، وإنما هم إما مقلدون أما الزعماء والكبرى فلا شك في هذا. وفي هذا دليل على سوء أحوال آل فرعون لقوله ظلما وعلوا. ظلما لمن؟ لأنفسهم ولموسى، وعلوا ترفعا عن الحق. وفيها دليل على أن الاتصاف بهذين الوصفين يجعل الإنسان من الأمة الفرعونية، وهما الظلم والعلو. وما من صفة يخرج بها العبد عن سواء السبيل إلا وله فيها إمام من أهل الكفر. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس يركبوا سنة من كان قبل. فالجحد بالحق للفاعل إمام، مثل فرعون وقوم. نعم، الحسد للإنسان فيه إمام، مثل اليهود. الرياء للإنسان فيه إيمان كالمنافقين وهكذا، بل إنه من المنافقين. فمان خصلة يخرج بها العبد عن سواء السبيل إلا وله فيها إمام من أهل الكفر. نعم. وفي هذا دليل على ذم الترفع عن الحق بقوله وعلوا، ولا فرق بين أن يكون ذلك عن تسمية أو لا. فالطريقة هذه مذمومة ولو عن حسنية، وقلنا ولو عن حسنية ليدخل في ذلك بعض المقلبين الذين إذا عرض عليهم الدليل من كتاب السنة قالوا نحن نتبع فلان لأنه أعلم منه، هذا عن حسنية في ناب وزن عن حسنية، لأنهم يرون أن هذا الإمام الذي اتبعوه أعلم منه، ويقول نحن جهال ولا نعرف وليس لنا إلا أن نقلد. نعم. والرجل هذا أعلم منه فيا علي يقول هذا القول هذا القول هو الذي أحدث لي أول حديث عن تسليم، لا عن يعني تعرف هذا خلال التدم، لأنه اتبعه عندما عرض على رسول الله لم يقبل. نعم. طيب، ويستفاد من هذا، من هذه الآية، أنه إذا كان هذا الوصف مذموما وفرعونيا فإن عكسه محمود. ما هو العكس؟ التواضع للحق، التواضع للحق وقبوله، هذا لا شك أنه مندوب. نعم. لأن الله تعالى إذا أثنى بالسوء على وقت فإن رده يثنى عليه بالحسن، يثنى عليه بالحسن. وفي هذا دليل، وفي الآية أيضا دليل على أنه ينبغي للإنسان أو يجب أن يتفكر ويتأمل في عواقب من سبق بقوله فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وهل الإنسان ينظر في عواقب المفسدين أو في عواقب المفسدين والمصلحين؟ إذا ما الحكمة من التفكير هنا؟ فانظر كيف هذا، لأن المقام مقام تحذير، لأن المقام مقام تحذير. وإذا كان المقام مقام ترغيب فإننا نقول للإنسان انظر كيف كان عاقبة المفسدين. واضح؟ فلولا كان من يذكرون من قدس من البقية ينهون عن استعباد الضار إلا قليلا ممن أنتم منه. فالمسألة تختلف في مقام الترغيب، يقيل الإنسان على عواقب المفسدين في مقام الترغيب، وفي مقام الترغيب يثيره على عواقب المصلحين لأجل أن يحذر من أولئك ويرغب في هؤلاء. وفيها دليل على فضيلة التأمل والتفكر في أقدار من مضى، وأن دراسة علم التاريخ من الأشياء التي جاء بها الشرع، فإننا لا يمكن أن ننظر كيف كان عقلهم إلا بدراسة أقدارهم وتتبعهم. نعم. فعلم التاريخ إذن من الأمور المقصودة، لكن هل هو من الأمور المقصودة سياسيا أو عربيا؟ عربيا إلا سورة النبى عليه الصلاة والسلام وخلفاء الراشدين، فإنها من الدين، لأنها كلها أحكام، كلها أحكام، بخلاف النظر في التاريخ لأجل الإخبار فقط. فلكل مقام مقال، لأن النظر في التاريخ للاعتبار فقط قد يعتبر الإنسان بغيره فيستغني عنه، لكن النظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لأنها أحكام فقه، هذا مقصود لذاته، ما يستغني الإنسان بها عن غيره بغيرها عنه. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. قال تعالى نعم هنا إذا كان الإنسان يتذكر بعمرانهم وقوتهم ومع ذلك أهلكهم الله فهذا لا بأس به. وأما إذا كان يريد أن يتذكر بقوته من أجل مدح المثنى عليه وأنهم فهذا ما يجب هذا ما يجب. ولهذا ما أمر الله سبحانه وتعالى أن ننظر إلى قوتهم إلا بعد أن أمرنا أن ننظر إلى عاقبتهم. وعلى هذا فالذين يذهبون إلى ديار ثمود للتفرد والتنزه هؤلاء إعصاهم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تصلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين. فلا يجوز أن الإنسان يذهب في رحلة مثلا إلى ذلك المكان إلا إذا كان يدخل وهو باكي. فإن لم تكونوا باكين فلا تصلوا عليه. الحمد لله الإنسان في ظن عن هذا هو بلاد يروح. لكن على الأسف الآن أنها صارت آثار يعني يقتضي منها بيان قوة هؤلاء وإجزائهم وإحكامهم لأمورهم ولا يستفيدون إلى ما أحل الله به من العقوبة وغيره. طيب وقال تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. يستفاد من هذه الآية بيان ما من الله سبحانه وتعالى به على داود وسليمان وقوله ولقد آتينا داود وسليمان علما. نعم وفي هذا دليل أيضا فيها دليل على أن على ثناء الله تعالى على نفسه ثناء الله على نفسه. نعم لأن كونه يتمدح سبحانه وتعالى بإيتاء داود وسليمان علما هذا من الثناء. وهل هذا محمود بالنسبة للخلق أن يتمدح الإنسان بفضله ولا لا؟ ليس هذا من المحمود إلا إذا كان في ذلك مصلحة للغير مهلك أنت. أما الله تعالى فيتمدح بنفسه للثناء على نفسه لكن أنت ما تفعل هذا. أما إذا كان فيه مصلحة للغير كإنسان مثل يذكر عن نفسه شيئا لأجل أن يستفاد الخير نعم فهذا لا بأس به أو لأجل أن ينتفع الناس بما عنده نعم فهذا أيضا لا بأس به. فالمفروض رضي الله عنه قال لو أعلم أن أحدا تبلغه الإبل أعلم مني بكتاب الله لا ضربتها إليها أو كما قال. نعم والعلماء ما زالوا يمدحون كتبه. نعم المالك يقول تقرب الأقصى برفض موجب وتسقط البدلة بوائد منجز وتقتضي رضا بغير سقط فائقة ماسية في المال. المهم على كل حال إن مثل هذا ما هو لمصلحة الإنسان هذا لمصلحة غيره لأجل أن ينتفع من هذا المؤلف مثلا. و على كل حال احنا نعلم ما في اصلاح كل مثل مع انه هذا الحقيقه الانسان قد يفهم مهما كان في نيته قد يفهم لكن ما علم اذا اصلح ما بينه وبين ربه ما يهمنا. المهم في هذه الآية دليل على تمدح الله سبحانه وتعالى بما تفضل به على عباده بقوله ولقد آتينا داود وسليمان علما. ثالث إن ذكرنا فضيلة داود سليمان فضيلة داود فضيلة داود وسليمان وأنهما أهل بهذه النعمة. إن الله سبحانه وتعالى يقول الله أعلم حيث يدعو الفلكة فما من فضل يعطيه العبد يعطيه الله العبد إلا وهو في مكانه لأن الله حكيم. وفيه دليل على فضيلة العلم لقوله ولقد آتينا داود وسليمان علما وهذا لا شك فيه. فالله تعالى قل هو الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لكن يبقى النظر ما هو العلم الممدوع، هذا هو الذي يحتاج الذي الان الناس فيه بجدل، ما هو العلم الممدوع؟ المراد بذلك علم الشريعة، المراد به علم الشريعة، هذا هو العلم الممدوع. أما ما سوى علم الشريعة فإنه لا ينجح إلا حيث يوصل إلى محمود، لغير علم الشريعة ما ينجح إلا حيث يوصل إلى أمر محمود. نعم، عكس ما كان عليه الناس اليوم، كثير من الناس جهال يمدحون العلم بغير الشريعة. بعض الناس والعياذ بالله يرى أن علم الشريعة تأخر وأن علم الطبيعة تقدم، ولهذا ينتبه هؤلاء العلماء في الثنايا وطبقات الأرض وغير ذلك، تجد مثلا يتنبأ هذا أصل العلم أو هذا هو العلم ما استهاده. نعم، أو إذا رأى من الثنايا الغريبة قاله العلم، يعني ما في شك الآن هذا يفضل هذا العصر على عصر الصحابة. نعم، هذا ليس هو المقصود به، كلما أثنى الله على العلم فليس هذا هو المقصود، بل المقصود به علم الشريعة، لأن علم الشريعة هو اللي ينفع الخلق، حتى علم الشريعة هو اللي يدلهم على هذه العلوم التي يفتحون بها. لأن الله يأمر بأن نسعى في الأرض. نعم، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مسكنها وكلوا من رزقه، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما أشبهها. فالحاصل يا جماعة الآن إن العلم الذي من الله به على داود وسليمان وأثنى عليهم به هو علم الشريعة، وهكذا جميع ما في النصوص من مدح العلم فهو علم الشريعة، لأنه هو الذي يحمد بذاته، وما عدا فمتى يحمد؟ إذا كان موصلا إلى أمر محمود، وإلا فإنه إن أوصل إلى أمر مذموم كان مذموما، وإن أوصل إلى أمر لا يحمد ولا يذم فهو لا يحمد ولا يذم. نعم، هذا من هو؟ من هو؟ طيب، من هو؟ خذ واحدة جدا، لا تقدم الذي يتقدم المفروض يأتي وقتا مساعدة. نعم، المتعلمون من هذه هذا من جهل، هذا من جهل، ولهذا علمهم هذا الآن مهم محمود إلا إذا أوصل إلى أمر محمود، ولا مهم محمود، هل وصلوا إلى أعناق البحار وإلى أساق الفضاء؟ هؤلاء هم الذين صنعوا ما يتم بالخلق. نعم، من القنابل والأسلحة، هل هذا محمود؟ لا. ثم نقول هذه العلوم هل تنافي العلوم الشرعي؟ نحن نتمنى أن المسلمين أيضا يصلون إلى هذه الأمور لينفعوا أنفسهم وينفعوا الخلق. نعم، نعم، هذا العلم الشرعي. نعم، نعم، نعم، هل لكم معنى؟ نعم، ما في شيء، ما في شيء، ما بين التعارض. لكن هذه الرحمة في محله، هذه الرحمة في محله، وفيه دليل على قضية داود وسليمان أيضا من جهة اعترافهما بنعمة الله وشكرهما لها، لقوله وقال لا ذكرناها من ود، وهذا قد من آخر، وهو قيامهما بشكر نعمة الله، وقال الحمد لله الذي فضلنا، لم يقول إننا أوتينا هذا على علم منا أو لأننا أذكياء أو ما استهداد، قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من الناس. وفي هذا دليل أيضا على أن الشكر يكون بالقول كما هو أيضا بالفعل، يكون بالقول وبالفعل، ويكون أيضا بالعقيدة بالاعتقاد. الفكر له ثلاث محلات: القلب واللسان والجوارح. قال الشاعر: أفادتكم النعماء النعماء مني ثلاثة، نعم، يدي ولساني والضمير المحدبة، يدي ولساني والضمير المحدبة. الدليل على هذا أن الشكر يكون في ثلاث مواضع: هنا في اللسان، وقال النبي عليه الصلاة والسلام وقد قيل له كيف تفعل هذا، وكان يقوم حتى استورم قدماه وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، فقال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، فجعل الفعل شكرا لله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: اعملوا آل داود شكرا، نعم. وأما بالقلب، الإعتراف بالنعم بالقلب فهو من الشكر. وفي الدليل قوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا نقصت النظر. هذا القدر يريد الله منا أن نعتقده، نعم. ولهذا ذم الله تبارك وتعالى الذين نسبوا نعمته إلى أنفسهم، قال لا، اقترع عن قارون قال إنما أوتيته على علم عندي. فقال الله تعالى: أولما أن الله قد أرسل من قبل ما يقولون وهم أشد من قوة وأكثر جمعا. وهذه المسألة كل المواضع الثلاثة في الشكر قل من يقوم بها. فبعض الناس مثلا يعتمد على السبب في جلب النعمة إليه وينسى المسبب. يعني عندما يعطي الإنسان شيء حاجة من الحاجات تجد أنه يقوم في قلبه من شكر هذا المعطي أكثر مما يقوم في شكر الله، تجده يثني أيضا على هذا أكثر مما يثني على الله، تجده يقوم بخدمة هذا أكثر مما يقوم بخدمة الله، مع أن هذا الذي وقف النعمة على يده ما هو إلا طريق، طريق اللي وصله إليه فقط. وإلا فالذي جعل في قلبه أن يوصل هذه النعمة إليه من هو؟ الله سبحانه وتعالى، نعم، وهو الذي يسر هذا. فالحاصل أن الناس الآن أكثرهم أو غالبهم، نعم، يخلون في مقام الشكر إما بالقلب أو باللسان أو بالزواج. طيب، وفي هذا دليل على أن الإنسان يسرع له إذا من الله عليه بنعمة أن يحمده عليه، نعم. وقد ورد في النصوص في مثل ذلك: فعندما تأكل تنتهي من الأكل والشرب تقول الحمد لله، عندما تستيقظ تحمد الله، عندما تلبس ثوبا تحمد الله، وهذا من الأمور المشروعة. الحمد لله سبحانه وتعالى على النعم. وفي هذا دليل، وفي الآية دليل على تواضع داود وسليمان ومعرفتهما للحقيقة في قوله: فضلنا على كثير من عباد المؤمنين. ما ذكر التفضيل المطلق على بني المؤمنين، على كثير من عباده المؤمنين. وهل يستفاد من ذلك وصف الأنبياء بالإيمان؟ لا، يعني هل يسأل قوله على كثير من عباده المؤمنين أنهما من المؤمنين؟ الظاهر أنه يسأل بهذا، يعني أننا شاركناهم في وصف الإيمان وفضل الله على كثير منه، نعم. وفي هذا دليل أيضا في الآية الجليل على أن الإنسان إذا رأى أنه أفضل من غيره في نعمة الله عليه فإن هذا لا ينافي التواضع. يعني عندما تشعر أن الله أنعم عليك بالناس فضلك على هذا، هل معنى ذلك أنك ترفعت وتكبرت؟ لا، بل إنك لا يمكن أن تدرك نعمة الله عليك حتى تعرف ضدها في غيرك، ولا لا؟

دايس هذا العلم منطقة بعض العلوم على كل حال هذا الفائدة حافظة صحيحة إنه ما يزن من فضل الإنسان في فتحة أن يأخذ غيره فضلا مطلقا. نعم لكن بس يعني أخذ من هذا هل تأهلون في فوق هذه الآية أن من فضل غيره في فتحة لا يلزم أن يكون أفضل منه فضلا مطلقا. فوق هذه الآية اللي بعده ما وصلنا. نعم هنا اذا لم يذكر ذلك على اي سنه يحمد الله هما يريدان ادعهم يريدان ان يحمداه على هذا الامر اللي بعده وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. في هذا دليل على أن سليمان متأخر عن داود لقوله وورث سليمان والإرث كما قلنا أن يخلف الإنسان غيره في شيء ما علما كان أو مال. وفيه دليل على تحدث الإنسان بنعمة الله مشروعية تحدث الإنسان بنعمة الله لقوله يا أيها الناس علمنا منطق الطير. وفيه أيضا على أن هذا التحدث لا بأس أن يكون علنا يعني قصدي يعني كاملا لأن قوله يا أيها الناس نداء للبعيد نداء للبعيد فكأنه أي سليمان أعلم ذلك في جميع الناس. وفي هذا دليل على أن الطير تنطق لقوله منطق الطير وفيه أن نطقها مفهوم ومعلوم ولكن فيما بينها معلوم ولغيرها مجهول إلا لمن علمه الله. نعم ولهذا قال الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون التسبيح. وفيه أيضا في هذه الآية دليل على أن الله سبحانه وتعالى أعطى سليمان من كل شيء يتم به الملك لقوله وأوتينا من كل شيء وهو نظير قوله تعالى عن ملك السبع وأوتي من كل شيء أي مما يتم به الملك. هذا إذا قلنا إذا قيدنا من كل شيء يتم به الملك فمن بديان الجنة. وإذا قلنا إن من كل شيء عام لكل شيء فإن من تكون للتبعير يعني ما أعطوا كل شيء بل بعض كل شيء. وفيه دليل على أن ما يعطيه الله تعالى العبد من العلوم والفهم فهو من فضله لقوله إن هذا فهو الفضل المبين وقد قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يتمنى. هل يستفاد من ذلك أن من علم لغة غيره فله ميزة على غيره؟ نزل على غيره لأنه تمدح بقوله إنما منطق الطير. إذا تعلم اللغة غير العربية هي في الحقيقة من نعمة الله على العبد لكن يستعملها في أي شيء إن استعملها مثلا اللغة العربية فإنه مخطئ وكان عمر يضرب على ذلك وإن استعملها لمصلحة دينية نعم فهذا له أجر في ذلك إذا استعملها في الدعوة إلى الله وتسليم الخلق الذين يفهمون اللغة العربية بهذه الوسيلة فهي وسيلة المهم إني لا شك أن الإنسان يتعلم لغة غيره فله ميزة على غيره في هذا، لكن كونه محمود أو غير محمود يرجع إلى ما يتوصل به إلى بهذه اللغة. نعم كيف هذه صحيح، لكن كونه يتنجح بأنه علم هذا المنطق، نعم، هل هو لأجل كونه آية أو لأنه أمر يخفى على غيره؟ فهي أنه آية ويخفى على غيره. على كل حال المسألة هذه نهد إلى ذات في مسألة أختام هذه الآية، يعني أن الإنسان يمدح إلى علم لغة غيره، لكن لا شك أنه علم، وأنه إذا توصل به إلى أمر مقصود فهو محمود، وإن توصل به إلى أمر مذموم فهو مذموم. فمثلا إذا كان الإنسان يتعلم لغة غير العربية يبي حل محل العربية ويبدأ خاطب غيره بهذه اللغة فلا شك أنه مذموم، مذموم وينهى عنه لأنه يخالف الشرع من جهة ويخالف العقل من جهة أخرى. الأمم الآن تسعى بكل وسيلة للحفاظ على تعرف على لغاتها، بل إنها تسعى لإحياء لغاتها البائدة مثل ما يصنع اليهود الآن، يحاولون بشتى الوسائل أن قومهم يرجعون إلى اللغة العبرية. نعم، فكيف من المضيع اللغة العربية التي هي لغة العالم، لغة العالم شرعا ولا قدرا؟ شرعا، ولهذا يجب على جميع العالم أن يتعلم اللغة العربية، لأن القرآن باللغة العربية ولا يمكن فهمه إلا باللغة العربية. ولكن نحن الآن مع الأسف أننا نرى أن غير اللغة العربية هي العالمية. نعم، مثل ما أننا نرى الآن الثغور غير العربية هي العالمية، لأننا حقيقة ما عرفنا قدر أنفسنا، وإلا فالمسلمون هم العالم الحقيقة، هم العالم في دينهم وفي كتابهم وفي تاريخهم. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن الله إلا قل هي مواقيت لمن ولا للعرب، والعرب يضيعون بعد كريم كريم يضيعون، لا مواقيت للناس. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله متى؟ يوم خلق السماوات والأرض، وقد سخرها الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الأشهر العربية. نعم، ولكن ما لقد اتمعت لنا بيت حيا ولكن لا حياة لمن هناك. اي فينا من هالرأي اذن وعثنا بين فائل. فالحاصل اني اقول اني مع الأسف الشديد ان بعض الناس يتعلم لغة هؤلاء ويجعلها هي لغة خاطئة من بينه. نعم، وهذا لا شك انه نقص في الشرع والعقل. نعم، هنا نعم صحيح بدون تنين. طيب، وفيها نبدأ الآن تقل الجديد. نعم، إيش لو حصل هذا كان طيب، يعني لو أن الناس نقلوا من اللغة العامية إلى اللغة العربية فهذا طيب من أحسن ما يكون، لأنه يعين على فهم القراءة. لكن إذا لم يمكن فهذا فهي لهجة فقط. ولو تأمل ما عليه الناس الآن من اللغة العربية العامية، يعني فوجدت إن كل كلماتهم لها أصول اللغة العربية، لكن اختلاف هذا. فبودنا حقيقة أن نرجع إلى اللغة العربية فصحى، ولكن هذا بعمل إحنا نبي نتطلع على اللغات هذه العامية، هذا نبدا الفقه. لكن يعجبني واحد من غير الاستاذ في احد من الاستاذ عندنا في جمع الاستاذ عندنا جاء مره يتكلم باللغه الفصحى ولا يلحن. هذا العجيب، العجيب انه ما يلحن. هنا هو سريلانكي اصلا، لكن تعلم اللغه العربيه هذا اللغه الفصحى، لان القوانين باللغه الفصحى، لكن يكلمني تماما باللغة الفصحى ولا لك.

تحتاج إلى تعب بعد الغد، لأن ثلاثة ثلاثة مثل التحدث العادي ما يتعب ولا، لكن الكتب التعمق يحتاج إلى عمل، وهذا لا يناسب مع وجود السبع.